قولوا اشربوا هنيئا المستقيم. يا جميل I'm

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Come on. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. يا عم الشيخ عوض يا عظيم. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا السماء فكانت أبواب.

يتكلمون إلا من أذن

أكبر. الله الله الله الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الله الله الله خليه هو على كيفه بس يا جماعه. هو عال بس السلام هو عال كل حاجه. انا عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآمن حين هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام you طيب يا عم، طيب يا عم،